الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين ومعين الصابرين، والحمد لله مثبت الموحدين وناصر من نصر الدين. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل بحمد الله تعالى دراستنا لمباحث الإيمان من خلال قراءات في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد تقدم أننا استفدنا منه أن حد الأشياء وتعريفها لا بد فيه من التصور لما تتكون منه هذه الأشياء وتشتمل عليه، ومعرفة حقيقة الألفاظ التي تفسر بها. وعرفنا تعريف الإيمان في اللغة، ثم تعريف سلفنا الكرام للإيمان شرعا. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض الأدلة التي استندوا إليها في تعريف الإيمان، ولكننا نبدأ كما تعودنا بقراءة شيء من الكتاب، فنبدأ به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حد الإيمان وتفسيره: حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصورها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. السلف رحمهم الله عندما قالوا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو قالوا الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم قال قول وعمل ونية واتباع للسنة، وبينوا أن الإيمان هو جميع الطاعات التي تقال باللسان أو تكون بالقلب أو تفعل بأعضاء البدن، إنما وقالوا أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إنما أخذوا هذا التعريف من أدلة الكتاب والسنة. وسوف نعرف بعض أدلتهم على كل مطلب. ما هو الدليل على أن الإيمان يكون بالقلب؟ والدليل على أن الإيمان يكون باللسان؟ والأدلة على أن الإيمان يكون بالأعمال الظاهرة؟ والأدلة على أن الإيمان يكون يزيد وينقص؟ وهكذا. فنبدأ أولا بالأدلة على أن الإيمان يكون بالقلب. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم. فدلت هذه الآية على أن القلوب تؤمن، وأن العبرة هو بإيمان القلوب، وأن التلفظ بالإيمان والنطق بالشهادتين لا يكفي ولا يكون إيمانا إلا إذا آمن القلب. وإيمان القلب هو إقراره، وهو علمه وتصديقه واعتقاده. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل على أن الإيمان يدخل في القلب، والقلب يؤمن ويطمئن بالإيمان. وهذه الآية هي عكس الآية الأولى، فالآية الأولى في أناس آمنوا بألسنتهم، أي تكلموا بالإيمان بألسنتهم ولكن قلوبهم لم تؤمن. وهذه الآية في أناس تكلموا بالكفر ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان. فالذين تكلموا بالكفر مضطرين مكرهين وقلوبهم مطمئنة بالإيمان هم مؤمنون، لأنهم إنما أكرهوا على التلفظ بالكفر. فدل مجموع الآيتين على أن العبرة هو بما في القلب، فهو أصل الإيمان وهو دليل الصدق فيه. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما هي حال الأعراب؟ الأعراب هم من الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم ودخولهم في الإسلام، وهم حديثي عهد بالإسلام. ومع أنهم دخلوا حديثا في الإسلام ادعوا الكمال وقالوا آمنا، وهذه دعوة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ما قالوا وأرشدهم إلى الوصف الذي يناسب حالهم. قالت الأعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قول الله تعالى قولوا أسلمنا إرشاد إلى الوصف الذي يناسب ما عندهم. فالله يقول لهم قولوا أسلمنا، يعني أنكم أسلمتم، دخلتم في الإسلام والتزمتموه ظاهرا وباطنا. لكن قولكم آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لم تبلغوا حقيقة الإيمان وقوة الإيمان، وإنما عندكم من الإيمان ما أصبحتم به من المسلمين. ولا يجوز أن يظن أن الله قال لهم قولوا أسلمنا وهم ليسوا بمسلمين وهم من المنافقين. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرشدهم إلى هذا، قال قولوا أسلمنا، فهل يقول لهم قولوا أسلمنا وهم ليسوا بمسلمين ويرشدهم إلى وصف يقولونه وهم لم يتلبسوا بحقيقته مع أنه أنكر عليهم ما قالوا أولا؟ هذا لا يقال، إنما عندما قال لهم الله قولوا أسلمنا يدل على أنهم عندهم ما به أصبحوا من المسلمين. ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الدخول هنا دخول التمكن، وإلا فعندهم إيمان. فالدخول قد يكون دخولا دون أن يحيط الإنسان بالشيء أو أن توجد عنده حقيقة الشيء، دون دخول التمكن. وقد يكون دخول الثبوت والرسوخ. مثلا لو أن إنسانا دخل في جامعة كبيرة فيها أقسام كثيرة، ودخل مع البوابة ومشى خطوات ثم خرج منها وقال إني دخلت الجامعة، فسئل هل رأيت الكلية الفلانية، هل رأيت المسجد، هل رأيت المكتبة، هل رأيت كذا وكذا، وهو يقول لا، فيقال له لم تدخل. فالنفي هنا هو نفي الدخول الذي تكون معه الإحاطة، والدخول الذي يكون معه التمكن في الشيء، فهذا ينفى عنه وإن كان قد دخل دخولا حقيقيا لكنه لم يتمكن من الشيء. فهنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم بين سبحانه وتعالى أن عندهم من الإيمان وعندهم من الإقرار ومن الإسلام ما إذا عملوا الأعمال الصالحة قبلت منهم. عندهم شرط الإيمان وأصله الذي به تقبل الأعمال. فقال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، بمعنى يقبلها. فالطريق إذن مفتوح أمامهم لكي يترقوا في الإيمان لأن عندهم أصل الإيمان. ثم بعد ذلك بين لهم الإيمان أو بين لهم حقيقة الإيمان الذي ادعوه. قالوا آمن، فأبين لهم الحقيقة، بين لهم ما هو هذا الإيمان الذي ادعوه لكي ينظروا في أنفسهم هل عندهم هذا. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهل عندكم هذا؟ إذا كان عندكم هذا ووصلتم إلى هذه الدرجة قولوا آمنا. وإن كان أيضا لا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إلا مع الاستثناء لكي لا يزكي نفسه ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى أنه قد بلغ حقيقة الإيمان أو بلغ الإيمان الذي أراده الله من الناس، بلغت ذلك الكمال، أو يقول أحسبني إن شاء الله. على كل حال بين لهم سبحانه وتعالى الإيمان الذي ادعوه والذي نفاه عنهم، بين لهم حقيقته. فإنما هذه إنما المؤمنون يراد بها بيان حقيقة الإيمان، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في نصوص أخرى. وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذه الأدلة والآيات تثبت وتبين أن الإيمان يدخل في القلوب وتطمئن به القلوب، وأنه يكتبه الله سبحانه وتعالى أي يثبته في قلوب المؤمنين إثباتا راسخا، وأن العبرة هي بما في القلب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب إنما يكون بالعقائد الصحيحة والأفعال والأعمال المباركة، أعمال القلوب التي تنبعث من العقائد، والانفعالات والعواطف النابعة من العقيدة والنيات الصالحة. والأمور التي تكون في القلب أجملها النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الستة، وهي أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان القلب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأمور إذا وجدت في القلب عن علم ورسخت فيه كان قلبا سليما صالحا وسليما من ضدها أيضا. وفي حديث جبريل قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بهذه الأمور لا يكون إلا عن علم وتصديق واعتقاد، لا يكون إلا بالقلب. فدلت هذه النصوص على أن الإيمان يدخل القلب ويطمئن به، وأن إيمان القلب هو الأصل، وأنه شرط في صحة الإيمان، ولا عبرة بغيره بدونه، وأن أساس الإيمان هي الاعتقادات التي تكون في القلب. وقلنا أن إيمان القلب لم يحصل فيه نزاع بين أهل السنة أبدا، بل ولا حتى المخالفين لهم، إلا ما أثر عن قول الكرامية فإنهم يعني شذوا في هذا، وهي فرقة من الفرق التي افترقت عن أهل السنة. لكن الإجماع قائم والحمد لله بين أهل السنة على أن أصل الإيمان يكون في القلب، أصل الإيمان يكون في القلب، وأنه لا عبرة بإيمان لا يكون قد قام على تصديق القلب وإقراره وعقائده. ثانيا، النصوص الدالة على أن الإيمان يكون باللسان. ورد في أحاديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفي أحاديث أخرى فيها من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، نعم، عصم ماله ودمه وحسابه على الله. وهي أحاديث كثيرة وألفاظها متعددة، ترجع إلى أن من جاء بأصل الإيمان فإنه ونطق بالشهادتين فإنه يدخل في الإسلام ويعصم ماله ودمه. فالشاهد هنا أن الإيمان الذي يدخل به العبد بالإسلام لا بد فيه من النطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين إذن هو جزء من الإيمان وشرط فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، وفي رواية من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. وهذا الحديث في صحيح البخاري. والشاهد أن الإيمان الذي ينفع في الخروج من النار لا بد فيه من النطق بالشهادتين، لأنه يكرر ذلك في قوله: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. فدل على أن الإيمان الذي يخرج به ينفع صاحبه فيخرج به من النار لا بد فيه من النطق بالشهادتين. فدل الحديثان على أن الإيمان الذي يدخل به في الإسلام والإيمان الذي يخرج به من النار ينفع صاحبه يوم القيامة لا بد فيه من النطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين هي من أعمال اللسان. ورتب على ذلك وعلى أصول أخرى أن كل طاعة تقال باللسان فهي إيمان ومن الإيمان، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. فإذا شعب الإيمان تشتمل على أعمال أو على أقوال تقال باللسان، فكل طاعة تقال باللسان فهي إيمان. وإذا ثبت في لا إله إلا الله أنها إيمان وأنها من الإيمان فإنه يثبت لكل ما كان من جنسها من الذكر والطاعات التي تقال باللسان. النصوص الدالة على أن الإيمان يكون بالأعمال الظاهرة، وهذا المبحث اعتنى به أهل العلم من السلف والخلف، لأن مرجئة الفقهاء لم يخالفوا في الأمرين المتقدمين، لم يخالفوا في أن الإيمان يكون بالقلب، ولم يخالفوا في أنه لا بد من تصديق القلب أو إقرار القلب، هذا لم يحصل فيه خلاف، فيعتبر على ما تقدم إجماع. لكن وقع الخلاف من بعض الفقهاء في آخر عهد التابعين أو في عهد التابعين، وقع الخلاف في أعمال الجوارح أو الأعمال الظاهرة. لذلك أورد السلف أدلة قد تصل إلى 100 دليل على أن الأعمال الظاهرة من الإيمان، وألفوا لذلك الكتب الكثيرة وأسموها كتاب الإيمان، وذكروا فيها هذه الأدلة. أولا، النصوص التي تدل على أن لا إله إلا الله من الإيمان وشرط في صحته كلها داخلة في هذا المبحث في الأعمال الظاهرة، لأن النطق بالشهادتين لفظ اللسان عمل ظاهر ومن أعمال الجوارح، فهي إذن كل هذه الأدلة تورد هنا وتدل على ذلك، على أن الإيمان يكون بالعمل الظاهر لأن النطق بالشهادتين عملا ظاهرا. ومن ذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الدليل على أن المراد بالإيمان هنا إيمانكم أي صلاتكم ما أورده الإمام البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمه الله في الصحيح: وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، يعني صلاتكم عند البيت. ثم أورد بسنده إلى البراء أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا الدليل مهم جدا يبدأ به أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، سمى هو سبحانه سمى عملا ظاهرا سماه إيمان. فإذا جاء بعد ذلك أحد وقال أن الأعمال لا تسمى إيمان، يقال له: كيف تقول هذا والله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمان؟ فإذا هذا الحديث عن البراء بن عازب هو الذي يفسر، الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه هو الذي يفسر هذا الدليل. ثم إذا رجعت إلى سياق الآية وجدت أنها في القبلة، وجدت أنها في القبلة، وهي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهي إذن وردت في سياق الكلام فيه عن القبلة، ولكن ما هو السبب أن الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا وخافوا على من مات قبل أن تحول القبلة؟ لماذا حصل عندهم هذا الإشكال؟ الذين ماتوا هم الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا، وماتوا قبل أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام، فلم يصلوا إلى الكعبة أبدا، فخافوا أن تكون صلاتهم قد لا تقبل. سبب ذلك علمهم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، فإذا نسخت القبلة وهي شرط، هل يعني هذا أن الصلاة التي صليت إلى تلك القبلة المنسوخة نسخت أيضا وبطلت؟ لأن القبلة الآن أصبحت ليست بقبلة وليست من شروط الصلاة، ولو صلى شخص بعد ذلك إلى بيت المقدس لا تقبل منه. فظنوا أن نسخ القبلة إبطال للصلاة التي صليت إليها. والله سبحانه وتعالى عندما عالج هذا الأمر وأزال هذه الشبهة لم يقل لهم: وما كان الله ليضيع صلاتكم، إنما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليلفت أنظارهم إلى أصل عظيم، وهو أنه قال لهم: هل الصلاة التي صليت إلى بيت المقدس، إلى القبلة الأولى، هل هي إيمان أو ليست بإيمان؟ فإن كانت موافقة للأمر فهي إيمان، وهي موافقة للأمر، أمروا أن يصلوا إلى بيت المقدس فامتثلوا ما أمروا به، فإذا عملهم هذا طاعة وإلا لا؟ طاعة، إذن فهو إيمان، فكيف يضيع الإيمان؟ هي إيمان سواء نسخت بعد ذلك أو لم تنسخ، لأنها إنما هم أطاعوا الله في فعلها وآمنوا به، وطاعتهم إيمان، والإيمان لا يضيع عند الله عز وجل. فأرشدهم إلى أصل جامع، وهي أن كل طاعة وافقت الأمر فهي إيمان، والله لا يضيع الإيمان، ولكن المقصود هي الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا. وكما ترى هذا الدليل قوي جدا، والله سبحانه وتعالى هو الذي سمى الصلاة إيمانا. ومن أقوى الأدلة وأصرحها على أن في القرآن الكريم على أن الأعمال من الإيمان قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا الحديث من أصرح وأقوى الأدلة، لأنه بدأ بقوله تعالى: إنما المؤمنون، إنما المؤمنون، وهذا حصر وهو أسلوب معروف عند العرب، يقصد به بيان من تحقق فيه الكمال. وأورد بعض السلف عند هذا أمثلة، قال إنما خوطب الناس بلسان عربي مبين، فيقول الناس إنما الشاعر فلان، وفي القوم شعراء، ماذا يقصدون؟ إنما الشاعر فلان، أو إنما الشاعر من قال كذا، ماذا يقصدون؟ هل يقصدون أنه لا يوجد شاعر أبدا إلا هو؟ لا، يقصدون أنه هو الذي كملت فيه حقيقة هذا الوصف، الشاعر حقا أو الشاعر المتميز. ويقولون إنما التاجر فلان، أو إنما السيد فلان، أي الذي كملت فيه حقيقة هذا الوصف، كمل سؤدده. ولا يقصدون بذلك أنه يعني بيان من اتصف بالإيمان فقط، إنما بيان الحقيقة. فهنا هذه الآية من بدايتها، وهي كل آية صدرت بإنما المؤمنون فإنما يراد به الإيمان الكامل، الذين كملوا الإيمان. والنزاع بين السلف وغيرهم وخاصة مرجئة الفقهاء هو في اشتراط الأعمال لكمال الإيمان وليس لأصله، فإن أصل الإيمان يكون في القلب، ولكن لا يكون الإيمان إلا بالأعمال. فإذا في بداية الآية بيان إلى أن المراد هو كمال الإيمان، فيدل على أن الإيمان له كمال وحقيقة، وأن هناك من لم يبلغ هذا الكمال والحقيقة، وهذا هو المراد. ثم هذه الآية بيّنت تعريف الإيمان كاملا، بيّنت أن الإيمان يكون بما في القلوب وعلى ربهم يتوكلون، وأن الإيمان يزيد وينقص، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويدل على أن الإيمان يكون بالأعمال الظاهرة في قوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فالصلاة إذن عمل ظاهر، وذكرت في أوصاف المؤمنين حقا، لذلك أكد هذا المعنى، وهو أن المراد هم الكمل من عباد الله الذين كملوا الإيمان. قال أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء الذين جاءوا بحقيقة الإيمان، الذين اتصفوا بهذه الصفات. وذكر من الصفات اللازمة لحقيقة الإيمان وكماله الصلاة والزكاة، وهي أعمال ظاهرة، ومثلها أيضا ما تقدم في سورة الحجرات بعد أن بين الله سبحانه وتعالى للأعراب أنهم لم يأتوا بالإيمان الكامل، وأن هذا الوصف لا يجوز لهم، لا يناسب حالهم، ولا ينبغي لهم أن يقولوه، وأرشدهم الوصف المناسب، قال إنما المؤمنون، المؤمنون الكاملون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في آية الأنفال قال أولئك هم المؤمنون حقا، بدأها بإنما المؤمنون وختمها بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، وهنا بدأها بإنما المؤمنون وختمها بقوله أولئك هم الصادقون. وذكر أيضا من ضمن أعمال الصادقين المؤمنين الكاملين، ذكر من ضمنها الجهاد في سبيل الله والإنفاق، وهي أعمال ظاهرة. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. والاستئذان عمل ظاهر، وبين أن من ما يدل على حقيقة الإيمان وكماله أنهم إذا كانوا على عمل جامع لا ينصرف أحدهم إلا باستئذان، ولا يستأذن إلا لحاجة حقيقية ماسة، فإذا كان كذلك فإنه يكون مؤمنا حقا. فحكم على الذين يستأذنون يأتون بهذا العمل وهو عمل ظاهر، حكم أنهم قد وجدت حقيقة الإيمان بالله ورسوله عندهم. فهذا النوع من الآيات إنما هو يتكلم عن حقيقة الإيمان، وتجد أنه في كل آية يتكلم فيها على حقيقة الإيمان يذكر فيها عمل ظاهر ليبين أن الإيمان لا يكمل إلا إذا جاء بهذه الشعب جميعا. أما من الأحاديث فقد تقدم معنا حديث شعب الإيمان. حديث شعب الإيمان وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث لو لم يأتي في تعريف الإيمان إلا هو لكفى، لأنه بين حقيقة الإيمان في مختلف أجزائه. فأولا قال شعبة، والشعبة هي في الأصل أغصان الشجرة، الشعبة في الأصل هي أغصان الشجرة، فلذلك قال بعض العلم أن في هذا الحديث تشبيه للإيمان بالشجرة، وقد تقدم معنا هذا وعرفنا أنه ورد في القرآن والسنة تشبيه الإيمان والمؤمن بالنخلة أو بالشجرة الطيبة. فقال الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. هذا فيه أن الإيمان يكون باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح، ففيه دليل على أن الإيمان يكون بالأعمال الظاهرة. والحياء من الإيمان أو شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب، فدل على أن الإيمان يكون بالعمل الظاهر، ويكون باللسان، ويكون بالقلب، كما دل على أن أعمال الإيمان وشعب الإيمان متفاوتة، بعضها أكمل من بعض، فأعلاها وأدناها، فأعلاها وأدناها، فذكر أعلاها ثم ذكر أدناها ثم ذكر شيئا من الوسط من الأعمال المتوسطة وهو الحياء. فهذا الحديث ورد فيه بيان تعريف الإيمان، وقد يأتي الكلام على شعب الإيمان في موضع آخر إن شاء الله. ومن ذلك أي من أقوى الأدلة وأصرحها في السنة على أن الإيمان مكون أو مشتمل على الأعمال الظاهرة، وأن الأعمال الظاهرة تسمى إيمانا، حديث وفد عبد القيس، وهو حديث مشهور بين أهل العلم، وهو حديث طويل، لكن فيه قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، فسره بالنطق بالشهادتين وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس من المغنم، وهي أعمال ظاهرة، وهو حديث في الصحيحين، حديث صحيح مشتهر عند أهل العلم. فهذا الحديث فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وهل بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير أو من قول؟ هذه بعض أدلتهم، واخترنا الأصرحها، الأدلة الصريحة القوية التي لا يتطرق التأويل أو الشك إليها، وهي قاطعة في أن الأعمال الظاهرة تسمى إيمانا، وأن الله سمى الصلاة إيمانا، وأن شعب الإيمان تشتمل على الأعمال الظاهرة، وأن الإيمان الكامل الحقيقي الذي يكون صاحبه من الذين جاءوا بالإيمان حقا وحققوا إيمانهم لا بد فيه من الأعمال الظاهرة. أما النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه فهي كثيرة جدا وواضحة والحمد لله، كقوله تعالى في الآية المتقدمة آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمراد في قول السلف أن الإيمان يزيد وينقص، مرادهم بذلك أن الإيمان في القلوب يزيد وينقص، بمعنى أن إيمان كل مؤمن يكون في بدايته ثم يزيد إذا هو سلك طريق زيادته، وإذا سلك طريق نقصانه ينقص. إذا فعل الطاعات وتعلم كمل إيمانه وتزايد، وإذا عمل المعاصي نقص. وأيضا أن الإيمان متفاوت بين المؤمنين في قلوبهم، فبعضهم إيمانه أقوى وأكمل من بعض. هذا هو الذي نازع فيه المنازعون ولم يقبلوه، لذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، وقد استدل البخاري وغيره بهذه الآية. يقول ابن كثير رحمه الله وقد استدل البخاري رحمه الله وغيره بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان ونقصانه في القلوب. استدل الإمام البخاري وغيره من السلف بهذه الآية وما يشابهها من الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص في القلوب. هذا مهم جدا، كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. تقدم معنا ذكر الإجماع، وإنما ذكره ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. الذين يقولون أن الإيمان، أن هذه الآية لا تدل على زيادة الإيمان في القلوب، كيف فسروها إذن؟ والله سبحانه وتعالى يقول زادتهم إيمانا. قالوا أن المراد أن إذا تليت الآيات أو نزلت السور فإنها تزيد المؤمنين إيمانا، بمعنى أنها تزيدهم ما يؤمن به، تزيدهم شرائع وسور وعلم وما يؤمن به، لا أن إيمانهم في القلوب يزيد. فعندهم أن إيمان المؤمنين جميعا متساوي، فإيمان أفسق المسلمين الذي يرتكب الفواحش والمعاصي إيمانه في قلبه كإيمان أبي بكر وعمر وخيار الصحابة، وهذا لازم خطير جدا وقول شنيع جدا ترتب على هذا القول. فهم يقول لا يزيد الإيمان في القلوب، وإنما زادتهم إيمانا بمعنى زادتهم ما يؤمن به من الشرائع والتكاليف، ولكن الله سبحانه وتعالى أحكم آياته بمعنى أنه جعل كتابه محكما، فما من قول باطل إلا وسيجد في القرآن ما يرده ويبطله ويبين الحق. إحكامه هنا بمعنى أنه بين الحق بيانا شاملا، وأن كل شبهة وكل أمر سينسب إلى الدين ولو لم يأتي إلى اليوم سنجد في كتاب الله ما يبطله ويرده. لذلك لم يجد سلفنا الكرام صعوبة في رد هذه التأويلات الباطلة، لم يجدوا صعوبة، لأنهم يستندون على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنذكر لكم الآيات التي تبطل هذا الفهم إن شاء الله بعد هذه الآية. قال ابن كثير استدل البخاري بهذه الآية وأشباهها، وأشباه هذه الآية التي أشار إليها كثيرة، منها قول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذا ما أنزلت سورة فإنها تزيد المؤمنين إيمانا وتزيد المنافقين والكافرين رجسا. كيف هذا؟ هل يعني وتعالى الله وتعالى كلام الله عن ذلك أن القرآن فيه إيمان وفيه رجس، وأن الرجس يزداد به المنافقون والإيمان يزداد به المؤمنون؟ هل نفهم هذا أن هذا معنى التكاليف؟ تكاليف القرآن يأتي بتكاليف هي إيمان وخير للمؤمنين، ويأتي بتكاليف أخرى هي رجس تزيد الكافرين رجسا؟ تعالى الله عن ذلك. إذن فهم الآية أن المؤمنين قد آمنوا بجنس القرآن وآمنوا بالوحي وآمنوا بما نزل من القرآن سابقا. فإذا نزل قرآن جديد على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل قرآن محدث، فإنهم يؤمنون به فيزدادون بهذا الإيمان إيمانا، فإذا قرأوه وتعلموا ما فيه ازدادوا إيمانا، وإذا عملوا بما فيه ازدادوا إيمانا. وأولئك كانوا كافرين مرتابين بجنس الوحي، مكذبين في بالقرآن وبما نزل أولا، فإذا نزل شيء من السور التي نزلت حديثا فإنهم يكفرون بها فيزدادون كفرا وتكذيبا ورجسا. هذا معنى الآية. إذن هي تتكلم عن زيادة إيمان المؤمنين في قلوبهم وزيادة رجس المنافقين في قلوبهم. في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الآية مهمة في إبطال ما سمعتم من تأويلاتهم، فإنهم قالوا معنى الزيادة هي زيادة التكاليف وزيادة الشرائع وزيادة ما يؤمن به. فيقال لهم الآن: ما الذي نزل؟ السكينة. وهل السكينة تكاليف وشرائع؟ لا، السكينة هي من فعل الله عز وجل يفعله في قلوب المؤمنين فيطمئنون ويزول ما بهم من خوف وقلق. ليست تكاليف وليست شرائع كلفوا بها، بل هي من فعل الله عز وجل. فهذه تقطع ذلك التأويل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. مع إيمانهم، كانوا مؤمنين فزادهم الله بالسكينة إيمانا، فهذه قاطعة في أن الإيمان الذي زاد هو الإيمان الذي في القلوب. أما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا الحديث على أن الإنكار بالقلب مع القدرة على الإنكار باللسان أنه أضعف الإيمان، فدل على أن من أنكر بلسانه أن هذا أقوى منه، وأن من أنكر بيده وهو من أهل الإنكار وإنكاره مشروع فإنه يعني من أهل الإنكار باليد، لأن الإنكار باليد له شروط، ليس لكل أحد أن ينكر باليد، فإنه يكون الإنكار باليد أقوى من الإنكار باللسان، والإنكار باللسان أقوى إيمانا من الإنكار بالقلب فقط مع القدرة. أما إذا كان لا يسعه ولا يستطيع إلا أن ينكر بقلبه فإن إيمانه يكون قويا، لكن إذا كان يستطيع أن ينكر بلسانه وترك الإنكار باللسان فإن هذا يدل على ضعف إيمانه. فهذا صريح في أن الإيمان في القلوب يكون بعضه أضعف من بعض وبعضه أقوى من بعض. ومن أصرح الأدلة في أن الإيمان في قلوب الناس يتفاضل، وأن بعضهم يكون إيمانه أقوى من بعض، وأنهم ليسوا في الإيمان سواء، حديث الخروج من النار المتقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان أو وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. هذا تفاضل بين الذين بين أقل المؤمنين إيمانا، الذين دخلوا النار بينهم تفاضل، وإلا لا، بعضهم عنده وزن ذرة وبعضهم عنده وزن شعيرة وبعضهم عنده وزن برة. فهل يكون الذين ما دخلوا النار من الأبرار هل يكون مثلهم؟ لا شك أنهم أكمل منهم وأكثر، عندهم أوزان الجبال. ويكون السابقون والمقربون أكمل إيمانا وأشد وأرسخ، ويكون الأنبياء أكمل من أولئك، لذلك كانوا درجات بسبب تفاوتهم في الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، فرتبوا حسب درجاتهم في الإيمان وحسب قوة الإيمان. فدل هذا الحديث على أن الإيمان يتفاوت قوة وضعفا في القلوب، كما دل الحديث الذي قبله على أن شعب الإيمان بعضها أقوى وأعلى من بعض. ومما تقدم من النصوص يتضح لنا تعريف الإيمان في الكتاب والسنة، وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن بعض خصاله أعلى من بعض، وأن أهله يتفاوتون فيه قوة وضعفا. هذه نماذج من استدلال السلف الصالح للإيمان أو على قولهم بالإيمان، فكل جزئية وكل فقرة من تعاريفهم تجد أن عندهم فيها دليل. وهذه المسألة، وهي مسألة مسمى الإيمان وتعريف الإيمان، هذه انموذج للمنهج السلفي، وهو المنهج السلفي هو دعوة دعاها المصلحون في كل الأزمان، ولا يخلو منها زمان أبدا. يوجد من يدعو الناس ويدعو المسلمين إلى أن يرجعوا إلى ما كان عليه السلف الصالح في كل نواحي الدين، في العقيدة وفي العبادات والأخلاق وفي المناهج وفي المعاملات، في معاملة الأهل وفي التربية وفي معاملة الحكام وفي معاملة غير المسلمين وفي كل القضايا. يدعون إلى أن يرجع الناس إلى هدي السلف الصالح، لأنهم لا يؤسسون منهجا ولا يقيمون عقيدة ولا يدعون إلى شيء ينسبونه إلى الدين إلا وقد استندوا فيه على دليل واضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمنهج السلفي معناه أننا نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، فإذا اتفقوا الحمد لله، عرفنا قولهم ومنهجهم ودليلهم وعملنا، وهذا غاية ما يكون عليه المرء في الاطمئنان والرسوخ وعدم الشك والريب. وإذا اختلفوا فإننا نرجع أيضا إلى كتبهم ونرجع إلى أقوالهم واستدلالهم، ونتبع القول الذي دل عليه الدليل، وقد كفينا والحمد لله ذلك، حيث أن العلماء الذين جاءوا بعد بيّنوا من أصاب من أخطأ وذكروا الأدلة، فنأخذ القول الذي دل عليه الدليل. وليس معنى المنهج السلفي هو الاجتهاد المطلق في النصوص، بمعنى أن نقول نأخذ العلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونجتهد ونقرر ما توصل إليه اجتهادنا ولو خالف السلف. هذا ليس بصحيح، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون شيء من الحق وصل إلى هذا المجتهد في هذا القرن ولم يكن يعلمه أحد من السلف وهو من الحق. هل يجوز أن يقال أن شيئا من الحق خفي على أولئك؟ لا، سلفنا الصالح هم الطريق إلى العلم إلينا، وليس هناك شيء من الحق خفي عليهم وتبين لهذا، إلا أن يكون استنباطا، فالاستنباط أمره آخر، أمر آخر. الشاهد أننا في هذه المسألة من قال الذي يقول بقول السلف هو لم يأتي بشيء من عنده، وإن كان قد اعتمد على الأدلة والنصوص، إلا أنه وافق بعض السلف، وإن كان قد خالف من رأى أو من تبين له أنه أخطأ. وهكذا في كل المسائل، فإنك تجد أن بعض السلف قال فيها قولا، هذا في مسائل خلاف، وبعضهم قال فيها قولا آخر، فإذا رجح بالدليل فإنه يكون سلفيا، بمعنى أنه اتبع السلف الذين رجح قولهم. هذا معنى الدعوة إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. وفي منهج السلف الصالح لا نفرق بين أحد من أهل العلم، لا يقال أننا في هذا البلد لا نتبع إلا فلانا منهم من السلف، لا، نحن نستفيد منهم جميعا ونوقرهم جميعا، ومن أصاب حمدنا الله واستفدنا من علمه ودعونا له الله بمضاعفة الأجر، واعتقدنا أن له أجران، أن له أجرين، ومن أخطأ اعتذرنا له وقلنا هو مجتهد بالدليل مخطئ مأجور. فهذا هو، كل علماء الإسلام الذين شهدت لهم الأمة بالصلاح والدراية هم علماؤنا، لا نتحزب على أحد منهم، فلا نأخذ العلم إلا من فلان، بل كلهم نستفيد من علومهم، ولكننا نتبع دائما الدليل وما تبين لنا أنه هو الحق مع احترامهم جميعا وإجلالهم هذا. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشيخ يقول: هل حديث الخروج من النار لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لمن لم يصلي ولم يحج ويتصدق، أم ما هو هذا الإيمان الذي به خرجوا من النار؟ بالنسبة للكفر، الحكم بالكفر نوعان، الكفر نوعان، كفر حقيقي وكفر حكمي. أما الكفر الحقيقي فهو أن ينكر الإنسان ويجحد ولا يدخل في الإسلام، أو أن يشك في القرآن، أو أن يشك في أركان الإيمان، هذا كفر حقيقي ما دام أنه لم يتلبس بحقيقة الإيمان. أما الكفر الحكمي فيكون صاحبه قد أقر بالشهادتين وجاء بالإيمان ظاهرا وباطنا، لكنه فعل فعلا مكفرا، دلت النصوص على أن من تلبس به فإنه كافر ويحكم بكفره. وهذا الذي جاء بالمكفر الذي دلت النصوص على كفر صاحبه كالاستهزاء بالدين أو ترك الصلاة أو التحاكم إلى الطاغوت، هذا إما أن يكون منافقا كافرا حقيقيا، أو أن يكون عنده أصل إيمان وليس بكافر ولكن إيمانه ضعيف، ونحن لا ندري عن ذلك. يعني الحكام الذين ينظرون في هذه القضية لا يعرفون هل هو كافر حقيقيا أو هو عنده أصل إيمان، لكنهم لم يكلفوا بهذا، لم يكلفوا بأن ينظروا بما في القلوب، إنما كلفوا أن يحكموا بما ظهر. فمن أظهر لهم عملا دل الدليل على كفر صاحبه وتيقنوا من تحقق هذا الوصف في هذا الإنسان وأقيمت عليه البينات ولم يرجع واستثيب ولم يرجع، فإنه يحكم بردته ويحكم بكفره، ثم بعد ذلك أمره إلى الله عز وجل. فمن الفقه أننا ننزل النصوص منازلها، فالذي الدليل الذي ورد في أهل النار الذين هم أقلهم درجة لا نستدل به في الدنيا، وإنما نقول هذا الله أعلم بحالهم، حكمنا بكفره وأمره إلى الله، وأمره إلى الله، لا نجزم أنه يخرج من هذا من هذه الأدلة، ولكن نحن كلفنا في الدنيا أن نحكم بالظاهر لكي لا يلتبس الحق بالباطل ولكي تجرى أحكام الإسلام. وإلا هل تقول أن الذي يطوف بالقبر ويتلبس بحقيقة الشرك ويدعو غير الله تقول أنه مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلي؟ إذن ما الفرق الآن بين المشرك والمسلم؟ بين الفرق بين المؤمن؟ لا بد أن تتبين الأمور ويلتبس الأمر، ونعرف من نناكح، ونعرف من نرث ومن نورث، ونعرف بهذه الأشياء. فمن أظهر أمرا مكفرا حكم بكفره، ثم أمره بعد ذلك إلى الله. إن كان منافقا حقيقيا كافرا حقيقيا فهو في النار لا حظ له في الجنة، وإن كان عنده شيء من الإيمان فالله سيتولى الحكم يوم القيامة. هذا هو الذي يقال في مثل هذه الحالة. وأضرب لكم مثلا المنافق الذي يصوم ويصلي ويقول لا إله إلا الله، نحكم عليه بأي شيء؟ بالإسلام، ونجري عليه أحكام الإسلام، لكن هل حكمنا هذا الذي حكمنا فيه بالظاهر هل هو حكم الله يوم القيامة؟ لا، حكم الله يوم القيامة أنه في الدرك الأسفل من النار. إذن لا يلزم إذا حكمنا أو حكم الحكام بعد استيفاء شروط الحكم من إقامة البينات وانتفاء الموانع، إذا أقيم وحكموا بحكم أن يكون حكمهم موافقا لحكم الله، لا يمنع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحكم بنحو ما يسمع، فدل على أنه يحكم بالبينة، والذي يحكم بالبينة قد يخطئ. لا نثق أن ما حكمناه هو الحق، لأنه قد يأتي أحد الخصمين بشهود كذب فتحكم له وهو كاذب والشهود كاذبون، فحكم الآن حكما وفي الحقيقة أن هذا الحكم مخالف للواقع، لكن هو هذا هو الحكم الصحيح، الحكم الذي قام على البينات هو الحكم الصحيح، لكن لا يعني أنه هو الموافق الحق وأنه سيوافق حكم الله عز وجل يوم القيامة. فنحن نكل الأمور التي سيقضي بها الله عز وجل إلى الله عز وجل، ونهتم بالأشياء التي كلفنا بها، ما كلفنا به هو الذي نفهمه ولكي نطبقه، ولا يجوز أننا ننزل تلك النصوص التي ستكون يوم القيامة ويحكم بها الله عز وجل على النصوص الواضحة التي تكون في الدنيا ويحكم بها الناس. هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الكفر الوصفي وبين الكفر الحكمي؟ أظن ما قلته هو الذي يبين. الكفر الوصفي أو الكفر الحقيقي هو الذي يكون صاحبه كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا ينطق بالشهادتين ويشكك في أركان الإيمان. أما الكفر الحكمي فهو ما سمعتم، يحكم عليه بالكفر وقد يكون عند الله ليس بكافر، كما أنه يحكم على المنافق بالإسلام ويكون عند الله ليس بمسلم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.